في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. إذا خدرت رجلي تذكرت من لها، فناديت لبنى باسمها ودعوت، دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لفارقتها من حبها وقضيت. برت نبلها للصيد لبنى وريشت، وريشت أخرى مثلها وبريت. فلما رمتني أقصدتني بسهمها، وأخطأتها بالسهم حين رميت. وفارقت لبنى ضلة، فكأنني قرنت إلى العيوق ثم هويت. فيا ليت أني مت قبل فراقها، وهل ترجعا فوت القضية ليت. فصرت وشيخي كالذي عثرت به غداة الوغى بين العداة كميت. فقامت ولم تضرر هناك سوية، وفارسها تحت السنابك ميت. فإن يك تهيامي بلبنى غواية، فقد يا ذريح ابن الحباب غويت. فلا أنت ما أملت في رأيته، ولا أنا لبنى والحياة حويت. فوطن لهلكي منك نفسا، فإنني كأنك بي قد يا ذريح قضيت. لقد عذبتني يا حب لبنى، فقع إما بموت أو حياتي، فإن الموت أروح من حياة تدوم على التباعد والشتات. وقال الأقربون تعز عنها، فقلت لهم إذن حانت وفاتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.